حديث سراقة يقول شاخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. شاخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، يعني الركبتين تكون في اليدين. يد الساعة كيف يكون؟ من ناحية الساعة ما من ناحية الساعة كيف يكون؟ بعض العلماء صححها، بعضهم قدح حديث حديث أبي هريرة الثلاثة لما ماتوا أبي هريرة، يعني من العلماء صححها ومنهم قدح حديث. في آخر يعني معناه يعني يجعل إسناد الحديث لحديث آخر، يعني لحديث آخر، وعكسه بأن يجعل يعني إثنات هذا الذي أخذ هذه الإثنات يجعله للذي أخذ من الإثنات، يعني حديثين كل واحد الإثنات فيبدل هذا لهذا وهذا لهذا، إثنات الحديث يعرف لآخر، وعكسه بأن يجعل الإثنات هذا الذي أخذ هذا الإثنات يحول للذي أخذ إثناته وأعطي لهذا. إبرابة تابع لعكسه عكسه، نعم يعني معناه ضده، لأن يعني الحديثين جعلت حديث جعلت هذا لهذا، وعكسه بأن نقلت هذا الذي أعطيته إسناد هذا نقلت إسناده إلى ذاك الذي أخذت إسناده. القلب هو الحديث الذي كان يعني مشهورا يبدل الحديث الذي كان في المتن، من جانب من خارج الحديث أن يرتب على ما يريد، هذا ما يجوز. واحد أي إنسان يعرف علماء أو المحدث الآخر الذي هو ليس في المد معروفا أو في الإسناد معروفا يركب مثلا من عنده، هذا ما يجوز. أي بنفسه هذا هو نفسه، كل حديث من قبل نفسي لا يعني. هذا من قبل نفسي ما يعني هذا. ما يعني هذا الحديث. لأنه معناه أضيف إلى الرجال ما لم يروه. أي. هذا الحكم المخلوق. سواء حكم المخلوق في الإغراب ولا يعني. والامتحان والخطأ. في الإغراب. حكم القلب في الإغراب. والاختبار الاختبار جائز بس من العلماء من منع ومنهم من أجازه بشرط أن يبين بعد ما ينتهي إذا انتهت المهمة كان إحنا فعلنا هذا لنختبرك وأنت يعني تبين لنا أنك فاهم وأنك حافظ بس. والخطأ الخطأ هذا غلط يعني سهو يعني يحصل من خطأ سهو ما هو قصدي، لأن هذا يقصد ويكون حامل عليه شيء الأغراب والاختبار أو سهو هذا طبعا ما هو مقصد بدون قصد. طيب ما هو الأغراب؟ قلنا الأغراب هو كل يد شيء غريب ألف لتلك هذا هو يعني كيف مثلا مثال على ذلك احنا قلنا يعني حديث معروف من الرواية عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه مشهور عنه وليس معروفا عن نافع، فيأتي آخر ويبدل سالم بنافع فيكون الرواية عن نافع غريبة ما هو معروف عن نافع، كون هذا الشخص رواه عن نافع يعني معناه أتى بشيء غريب مستغرب، لأن هذا هو معروف إلا عن سالم ما معروف عن نافع هذا هو الأمر. طيب هذا السنة هو كل سنة لا لكن ما في أغراض يعني ما يحصل لكن ما في أغراض إلا تركيب يعني المسن على إثنين يعني غلفان على سنين يعني بدل الثنين يركب عليها قدوم يركب عليها عندي مسألة فقهية ما تختص بعلم الحديث، عندي مسألة فقهية تخص بي أنا متزوج من امرأة بعقد شرعي ثم كتبنا هذا العقد في بلد أوروبي أيضا عند أسطانات واحدة كتبنا بالمحاكم المدنية هناك يعني بالقانون تبعه، فهل لنا الآن أن نسلخ هذا العقد بغير نية الطلاق لمنفعة مادية، وهو أنني انتقلت إلى هنا إلى الجامعة الإسلامية وأهلي في حال انتقالي لا تستطيع تأخذ مرتب مالي من هناك، وفي حال الطلاق يعطوها المرتب المالي لأنني لا أستطيع أن أقدم لها النفقة في هذا الوقت. تريد إيضاحنا يعني أنت الآن تريد يعني يوجد طلاق يعني فوري نسلخ العقد فوري نسلخ العقد المدني هذا يعني ما له علاقة بالإسلام هو أصلا وفقط أوراق أريد أن نسلخه نسلخه يصير ناني زوجة نعم ناني زوجة نعم على حسب القانون أصلا هو ما دام من أوراق يعني هو الزواج موجود الزواج موجود وفي أوراق مطابقة في الزواج مطابقة في الواقع يروح يغير الأوراق بحيث أنه يكون زوجة لا بغير حكم الإسلام القانون هنا قضية والكلام على شيء مطابق للواقع يعني شيء مطابق للواقع يروح يقول أنها طلقها ها؟ ما طلق يريد فقط فسخ العقد يعني تصديق الأوراق ما هو العقد يعني هل يقع هذا الطلاق؟ نعم يعني في حال قام به الزوج أو الزوجة طلبت هذا إذا قال أنه ليس زوجتي أو أنني طلقتها أو أنني طلقتها فطلق وإن كان بغير نية الطلاق وإن كان بغير نية ما دام أن لفظ الطلاق حصل ويعني ولو ما نواه ما دام لفظ موجود أقول ما دام لفظ موجود ولو ما نواه لأنه يعامل بمقتضى اللفظ بمقتضى اللفظ يعامل ما صرح يا شيخ إذا ما صرح حتى بلفظ يعني يظهر لك عقد النكاح مثلا يقول أنا ما طلقت ما يقول لقد طلقتها يقول لقد تركتها لا هو الآن عاقد موجود عاقد موجود معروف إنه زوج عندها وبعدين يغير إنه موجود هذا وديدي واحدة. طيب ممكن يطلقها على حسب القانون ويعيد لا عقد جديد يعيد عقد جديد على الشريعة إذا طلقها إذا حصل من طلاق فعل راحت وخرجت من عقده ولا يعلق يعني إن خرجت من عقده تزوجها وما دامت العدة يعني يسترجعها ما دامت العده يسترجعها وان كان عنده عقد شرعي ايضا في اوراق وهو لا ينفي فقط ينفي العقد المدني الكافر نزلت في اوروبا يعني. اذا راح يتكلم وقال ان طلقت زوجتي او الفلان ليس زوجتي نفيد واحد سواء يقول الكفار يكون طلاق باين او رجل اذا نوى بينهم يعني الرجعية هي نعم تحصل المصلحة وبعد ذلك يعيد العقد هذا المصلحة هي لا يعني تغلق إلى أن يتركها يعني أبي يبحث عن طريق آخر المصلحة غير لا تقبل فيها يمتي يعيد العقد لأن إذا حصلت المصلحة يعني يجدد العقد مرة أخرى بعد القضاء على كل هو قضية الطلاق الرجعي هذا حكمه يعني ما دامت العدة يمتي يراجعها وإذا خرج من العدة لا بد من عقد جديد مو بعقد فاسد يا شيخ يعني يجوز الطلاق بدون سبب يا شيخ بدون سبب نعم يجوز الطلاق بدون سبب كيف يعني مثلا ما عاد شيء هذا يا شيخ إنسان يعني عندك زوجة وأرادوا يتخلصون ما في شيء نشيد ولا غير ولا ما حصل خلاف ولا ما في شيء ما هو أبلغ الطلاق الحلال إلى الطلاق اللي قال رسول الله الأوروبي كيف كان؟ مو بالعقد فاسد يا شيخ؟ العقد العقد الأوروبي هذا لأنه ما يقول إنه العقد موجود يعني دون العقد الأوروبي هذا بس يزبطينه عندهم يعني على حسب الأمر كل الزواج موجود هي زوجة أو فاسد زوجة معه بعد كنا على أصلاً كتب هذا العقد من أجل حصول مثلاً على الإقامة أو الزواج موجود، الزواج موجود بدون هذا العقد. هو معروف عن الوحدة المجازية نسبة نسبة هو صحيح ما نسبة الثقات أحيانا يراعد الثقات. نعم أحيانا يكون شخص يذكر في مع ضعفة ثم يذكر مع الثقات، يعني يكون مع الثقات مع ضعفة، يذكره مع الثقات ثم يذكره مع الضعفة نفسه. نعم أقول لك يعني يقولون يعني عندما يعني يكون الحبان مثل وثقة هم وثقة غيره قال ولا يغتر بجوزه قبل الحبان له فقد ذكره هو نفسه في الضعفاء، هو نفسه في الحبان ذكره في كتاب الضعفاء وفي كتاب الضعفاء حتى مع الحبان. رحمه الله يقول ربما قصر الحبان ربما ربما قصر الثقة ربما قصر قصر قصر اسمعنا قصر ولا قصر عندنا هاي البحر قصر من قصار من هذا كان كذا كان كذا يعني ما ادري ايش معناه كان يعني القصر يعني قصاب يعني قصاب هو الذي يذبح أقول يذبح الغنم والإبل والجصار ما قصبه يعني ما من ذبحه يعني واهلكه يعني بأن ضعفه قصب يا شيخ الله أجزاء يعني بماذا يعني بدل تقصيد السيارات تقصيد قصب تقول إذا قصب قصب قصب في الباء إنما يعني هذا من القصب والذبح يعني القصاب والذباح الجزار الجزار القصاب والجزار معنى واحد. وبعدين في أيضا عبارة أخرى قصاب جزار هذا إذا وضحها إذا وضحها قصاب جزار قصاب جزار معنى واحد وقصبه جزار إذا اتضح أقول عرف مراد الهاتم والإبهتمائي أقول عرف مراد بمدام قال قصاب جزار فقصب يعني جزر ذبح تدريك والتسهيل بين الإباء والحاكم أيما حوالي يعني هم كلهم يعني معروفين بالكتاب هذا هذا السياق ذكر في الألفية إيه؟ ما مضى شيء من هذا إيه؟ قول ابن حبان والحاكم إيه؟ وغيروه جوزه والأبر فحكمنا لما يقعد النواب ما ساهل البستيلي في كتابه فشرطه خف وقد وفى به البستيلي بن حبان ما ساهل البستيلي في كتابه فشرطه خف وقد وفى به البستيلي بن حبان فشرطه خف وقد وفى به يقول واستخرج على الصحيحين بأن يروي أحاديث الكتاب حيث عنه لكن وين الكلام الحافظ فيه الكلام الحافظ لأنه ما أتعنا عنه